بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. أما اجتهاد السنة على ذلك، يعني تفسير تارك الصلاة كفرا ناكرا عن الملة، فمن وجوه. قال: الدليل الأول ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه أهل السنن وصححه الترمذي. هذا الحديث صحيح لا ننازع في صحته، ولكن هل هو يحتمل التأويل أم لا؟ نقول أنه قد دلت الأدلة على خروج عصاة الموحدين من النار، وخروج من قال لا إله إلا الله، وأن الله عز وجل يخرجهم بقبضته. هذا مع حديث: ومن لم يأتي بهم، أي صلاة الخمس، كان لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا هو الدليل على صحة الخمس بين الرجل وبين الكفر، وفي رواية مسلم: والشرك والكفر ترك الصلاة، على الكفر الأصغر ليس الكفر الأكبر. على أن هذه الرواية بين الرجل من الشرك والكفر ترك الصلاة، حتى لو كانت على الكفر الأكبر، ليست مصرحة بانتقاله من الملة، إذ هذا بينه وبينه. فإذا ترك الصلاة لم يكن بينه وبين الكفر شيء، أي لا يحدده منه حاجز أو مانع، فيسهل وقوعه في الكفر دون موانع. وهذا أمر مشاهد معلوم، فإن تارك الصلاة أيسر ما يكون، أيسر ما يقع في الكفر والعياذ بالله، ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا، إما أن يعتقد اعتقادا فاسدا، كمن يظن مثلا أو يعتقد أنه لا بأس عليه ولو ترك الصلاة، وهذا مع تكرار الترك ربما يصل به الحال إلى أن يرى أنه طالما كان قلبه أبيض، وطالما أنه كان لا يؤذي الناس، فلا ضرر عليه من تركها والعياذ بالله. وأن فعلها أو تركها أمر اختياري، وهذا خروج من الملة باتفاق. فإن استحلال ترك الصلاة نعني بذلك عدم اعتقاد وجوبها، من تركها جحودا لوجوبها كفر ناكر على الملة والعياذ بالله. وربما يستهزئ بالصلاة أو يصلي بصلاته، يترتب على ذلك أيضا خروج من الملة، فضلا عما يمكن ان يقع فيه انواع الكفر الاخرى. لكن لا يلزم من هذا اللفظ، وفي الحديث بريدة اصرح في الدلالة على اللفظ، وهو: لقد فقنت فمن تركها فقد كفر. ولكن هذا لفظ استعمل كثيرا في معنى الكفر دون الكفر. حتى المعرف بالالف واللام يمكن حمله بالقرينة على الكفر الاصغر، والله اعلى واعلم. فمسألة أنه الأصل فعلا أن المعرف بالألف واللام الأصل فيها أنه الكفر الأكبر، لا شك في ذلك، لكن هل يمتنع حمله على الأصغر إذا دل عليه دليل؟ نقول: لا يوجد دليل يمنع من ذلك. الألف واللام للعهد، لكن إذا دل دليل سواء منفصل أو متصل على أنه يخسر الكفر والكفر، فلا مانع من ذلك، ولا يعني لا مانع يمنع من حمله على الكفر دونه. كما ذكرنا، لو حمل على الكفر الاكبر، الكفر ليس بينه وبين الكفر شيء، لا يلزم من ذلك انه قد وقع بالكفر، لكنه اوشك ان يقع، ليس بينه وبين الكفر فاصل، هو على اخر خطوه في الاسلام، على اخر حد في الاسلام، على اخر درجه، لكن يمكن ان يكون لما زاد داخل درجه اهل الاسلام. حديث رواه بريده بن حصين، الدليل الثاني ما رواه بريده بن حصين الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة. فمن تركها فقد كفر. رواه الإمام أحمد وأهل السنة. قال الترمذي حديث صحيح. قال ابن القيم إسناده على ابن مسلم. وعلى فكرة البعض ظن من الكلام ده في كلام الترمذي أو ذكر كلام البعض كده إن هو الترمذي يقول إيه الترمذي عمره يقول عشرة مسلم. الترمذي لم يقل في كتاب من كتبه إيه هذا صحيح أو عشرة مسلم. هذا الكلام مستحدث متأخرا بعد الترمذي بمدة أن يقال على شرط مسلم هو أصلا يعني مقارب لمسلم رحمه الله. أيضا من تركها فقد كفر هذا محمول على كفر دون كفر على أصح الأقوال. وهناك من أولها بأن من تركها ف دخولا من تركها دخولا. الدليل الثالث ما رأوه ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة فإذا تركها فقد أشرك. رواه هدى الله الطبري وقال إسناده صحيح على شرط مسلم. قال المنذري رواه هبة الله الطبري بإسناد صحيح صححه الألباني صحيح تغير الطبري. وهذا يقال فيه ما قيل في الذي قاله أن أشرك الشرك الأصغر. وكما ذكرنا أن الدليل قد دل على حمل ذلك على الشرك الأصغر. الدليل الرابع ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. وفي الرواية لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه. خص هؤلاء الأربعة بالذكر أنهم من رؤوس الكفرة. وفيه نكتة بديعة هو أن تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته. فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون، ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رياسته وزارته فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف. وهذا فيه ما ذكرناه من قبل في فسوف القون غية. والمعية هنا لا يلزم منها المساواة في الدرجة، ولا يلزم أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار مع هؤلاء رؤوس الكفار بل المعية تقصد لدخوله النار مدة فهو يكون معهم في النار ويصدق عليه ذلك. ولا الحديث لم يذكر أنه في نفس درجتهم، أنه لا يكون في نفس درجة فرعون وقارون وهامان، وإنما ذكر أنه كان معهم. وهذه المعية تحصل بدخوله النار، وهذا لا ينجو لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، ولذلك دخل النار ثم بعد ذلك تعيد الشفاعة. فهذا إنما دخل النار لما يعني ارتكب هذه الجريمة العظيمة لترك الصلاة فاستحق دخول النار ودخلها ولم ينجو حتى يعاقب في النار. أما الدليل الخامس فهو ما رواه عبادة بن الصامت قال أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشركوا بالله شيئا ولا تتركوا الصلاة عمدا فمن تركها عمدا فقد خرج من الملة. رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سنن وهو حديث ضعيف سندا ومتنا. الحديث أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة عن عبادة الصمد قال أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشركوا بالله شيئا وإن فرقتم أو قطعتم أو صلبتم ولا تتركوا الصلاة متعمدين فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة. أخرجه محمد نصر المروزي من طريق مريم بنفس الإسناد في إسناد سلمة بن شريح عن عبادة قال الذهبي لا يعرف ورفقه ابن حجر وفيه يزيد بن قودر المصري مجهول. هذا الحديث ضعيف بهذه الألفاظ، وهو نعني بذلك الألفاظ محل الاستدلال، لأن هنا طبعا كلمة خرج من الايه؟ من الملة. اما من تركها فقد كفر. فهذا لفظ ايه؟ سيجاك اللي بيصحح مثل هذا بالشواهد يعني يخطئ التصحيح. لماذا؟ لان لفظ من خرج من الملة ده ليس من الفاظ النبي عليه الصلاة والسلام ولن يأتي حديث صحيح لفظ خرج من الملة. لان هذا لفظ اصطلاحي اصلا متأخر، فهو قد يعني لا يثبت من كلام النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا اللفظ. الذي ثبت هو انه فقد كفر فقد اشرك، وهذا الذي لا نزاع فيه ثبوته اصلا، فاللي بيصححه بالشواهد هي ثابته في الصحيح بلفظ غير هذا اللفظ. احنا وهو اصلا ما بيثقوش في هذا المقام الا ليحتج به بهذا الايه؟ هذا اللفظ. فما ينفعش تحتج، ده يبقى شاهد للاحاديث الاخرى الصحيحه الثابته، اما هذا اللفظ فلا شاهد له. لفظ خرج من المله لفظ يعني ليس له دليل، ليس له شواهد ولا متابعات تصححه، فالحديث ضعيف. ام من جهه المتن لما ذكرنا هذا اللفظ الغريب الشاذ، بل في الحقيقه المنكر، ان هو ليس ثقة ذلك الذي أضافه. لفظ خرج من الملة قد أشرك نعم أو فقد، لكن قد خرج من الملة هذا لفظ لم يرد، فهو رواية ضعيف مجهول مخالفا للثقات الذين رواه فقد أشرك. وهذا اللفظ كما ذكرنا لو قد أشرك تحتمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر كما هو معلوم. الدليل السادس ما رواه معاذ بن جبل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وبرئت منه الذمة، برئت منه الذمة، ليس له عند الله عهد. وهذا نص الحديث من حديث أولى الصادق، قال ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فالذمة العهد. هذا برئت منه الذمة، ليس له عند الله عز وجل عهد، وهذا لا يلزم منه خروجه من الملة بالكلية. براءة الذمة بمعنى أنه قد نقض العهد الذي بينه وبين الله، وهو قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينه الصلاة. فإذا هذا العهد الذي بين الله وبين عباده وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الناس وبين المسلمين وبين الناس، فمن نقض هذا العهد لم يكن له عند الله عز وجل عهد. وكذا ما رواه أبو الدرداء، قال أوصاني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ألا أترك الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه. الدليل الثامن ما رواه معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وهو حديث صحيح مختصر، رواه محمد بن نصر المروزي والحاكم وقاص نصر الشيخين ولم يتعقبه الذهبي. وله استدلال به انه اخبر ان الصلاه من الاسلام بمنزله العمود الذي تقوم عليه الخيمه، فكما تسقط الخيمه بسقوط عمودها فهكذا يذهب الاسلام بذهاب الصلاه، لكن يبقى راسه، راس الامر الاسلام، وهو شهاده ان لا اله الا الله. وسقوط الخيمه نحن لا نقول بان صاحب يعني هذه المهلكات عنده البيت كاملا، هذا يرد به على المرجئة الذين يقولون أن الدين باق ولو ترك العمل، ولو ترك أعظم العمل وهو الصلاة، لكن نقول هذا دينه منهدم، لكن الكلام على بقاء شيء من الدين معه أم لا، خروجه من الملة معناه لن يبقى معه شيء من الدين الكلي. وهذا الحديث رأس الأمر الإسلام، فدل ذلك على ان اعظم الامر هو كلمه لا اله الا الله، راس الامر الاسلام، ان يسلم الانسان لله عز وجل، فبقاء الراس معه يدل على بقاء شيء من الدين معه، ولا يلزم من التشبيه ان يكون كل الاجزاء، بل يقول خيمه موجوده بس ليست يعني قائمه بحيث ينتفع بها صاحبها الانتفاع التام، لكن يمكن ان تقام ولا يمكن نفيها بالكليه، هذه الخيمة لا يمكن أن تنفى بالكلية. الدليل التاسع في الصحيحين والسنن والمسانيد من حديث عبد الله بن عمر، ابن عمر أقصد، حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه الإمام أحمد وفي بعض ألفاظه الإسلام خمس. وأده الاستدلال به من وجوه: أحدها أنه جعل الإسلام كالقبة المبنية على خمسة أركان، فإذا وقع ركنها الأعظم وقعت قبة الإسلام. الحديث لم يذكر أن الصلاة ركنها الأعظم، بل الركن الأعظم هو إيه؟ الشهادة. الثاني أنه جعل هذه الأركان في كونها أركانا لقبة الإسلام قرينة الشهادتين، في كونها قرينة الشهادتين، فهما ركن الشهادتان، والصلاة ركن والزكاة ركن، فما لا قبة الإسلام تبقى بعد سقوط أحد أركانها دون بقية أركانها، يقول لما ثبت لهذا الركن من تفاوض، ما بالها تسقط بعد سقوط أركان ليست بلا شك كالركن الأعظم الذي هو إيه؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. ولا نزاع بين أحد من أهل العلم أن لا إله إلا الله أفضل من كل عمل، وأنه بها يدخل الكافر في الإسلام، وبها نجاة الإنسان، والأحاديث الواردة في فضل لا إله إلا الله أكثر من أن تحصى، وقرون عصاة الموحدين هي أساسها النطق بلا إله إلا الله، فكيف يعني يمكن المساواة؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان إذا ما ستون أو إذا ما شمع، فأفضلها قول لا إله إلا الله، فكيف تجعل هذا مساويا لغير هذا؟ أفضل شعب الإيمان. فكونه يقول فنزالها تسقط بعد سقوط أحد أركانها دون بقية الأركان، نقول هذا لفضل هذا الركن الذي ليس يساوي بقية الأركان، لذلك نقول قد سقطت لكن لم تسقط سقوطا إيه؟ بالكلية، هذا الذي فيه النزاع. بل نقول هذا الحديث من أقوى وأوضح الأحاديث في عدم تكفير زكاة الصلاة. سنذكر الدلالة بعد أن نذكر كلامه. الثالث أنه جعل هذه الأركان نفس الإسلام وداخلة في مسمى اسمه، وما كان اسما لمجموع أمور إذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمى، لا سيما إذا كان من أركانه لا من أجزائه التي ليست بركن له كالحائط في البيت، فإنه إذا سقط سقط البيت بخلاف العمود والخشبة واللبنة، والخشبة واللبنة ونحوها. هو نفس الاستدلال السابق في الحقيقة، وأنه إذا ذهب ركن ذهبت باقي الأركان. نقول هذا هو الدليل الذي نذكره أنه ليس أنه دليل على عدم تكفير زكاة الصلاة كفرا معتلا عن الله، وذلك لأنه جعل الزكاة ركنا والصيام ركنا والحج ركنا، وقد ذكرنا أن لا إله إلا الله ركن مستقل لا نزاع في أفضليته على سائر الأركان، وهو قد فيما أبرز سوى بين هذه الأركان أربعة، وهو قولكم قول ابن القيم رحمه الله في المساواة بين الأركان الأربعة. وعندما الدليل الظاهر من السنة على عدم تكفير الباخل بالزكاة في الدنيا وفي الآخرة، ففي الدنيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أداها وجيرة بها نفسه فهي زكاة الأولى، ومن لم يؤدها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. فجعل الداخل بالزكاة يعاقب بأن يؤخذ نصف ما به زيادة، والحديث حديث حسن يدل على عدم قتل الباخل بالزكاة إذا أمكن أخذها منه، مع أنه باخل بها تارك لأدائها. فلو كان أكثر بمجرد البخل بالزكاة ومنعها لما أخذ منه شطر ماله، لو كان مرتدا لأخذ ماله كله ولا قتل من ثوره ولم يؤخذ نصف ماله فقط. وأما في الآخرة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا جعل الطفائح يوم القيامة، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم وغيره، وهو صريح جدا في أنه لا يؤدي زكاتها، وأنه يمكن أن يرى سبيله بعد هذا العذاب إلى الجنة، ولن يحبسه في النار ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. فدل ذلك على أن الباخل بالزكاة لا يخلد في النار، فهو ليس بكافر في أحكام الدنيا وليس بمخلد في النار في أحكام الآخرة. هذا دليل على أن الصلاة التي هي قرينة الزكاة، وقد دل كل الأدلة على المساواة بينهما، وأقسم أبو بكر على عدم التفرقة بينهما، بل على قتال من فرق بينهما، فقال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. فهي عند الصحابة بحكم وهما عند الصحابة بحكم واحد. فإذا دل الدليل على أن الداخل بالزكاة تارك الزكاة، تارك أداء الزكاة، ليس بخارج من الملة ولا يخلد في النار، فالصلاة مثل ذلك. إنما يستحق من منعها إذا كانوا طائفة أن يقاتلوا عليها، إذا كانت طائفة ممتنعة يستحق أن يقاتلوا. وأما الصيام فقد ثبت في الرجل المختلف الذي أفطر عمدا في رمضان وجامع زوجته في رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء والكفارة، فهو تارك لفرض صوم رمضان. وهذا إذا ثبت في يوم يثبت في يومين وثلاثة وما زاد أيضا. وعامة علماء الإسلام على ما ذكرنا، بل نقل غير واحد من العلماء يعني الاتفاق، وليس النقل صحيحا يعني أقصد، لكنه نقل اتفاق على عدم التكفير فالمفطر عمدا في رمضان، وهذا المفطر قد ترك صوم رمضان ولو تكرر منه ذلك. وإلا فما الحد؟ لو إن إنسان قال هذا في من ترك فأفطر يوما، نقول فمن أفطر في يومين ماذا تصنع فيه؟ لابد أن يقول معه اللي عليه دي القضاء والكفارة. فمن تركه مطلقا، ما معنى تركه مطلقا؟ إلا أن يأبى التزام فرض صوم رمضان. فنحن لا ننازع في الإباء، نحن لا ننازع في من يقول لا يلزمني أن أصوم، وإنما ننازع في من ترك شهوة أو ترك تكاسلا أو ترك بخلا كما ذكرنا، فهذا الذي فيه النزاع. فكونه يقول ما مع الترك المطلق إلا أنه يتكرر منه ذلك، تكفره بعد يوم أو بعد يومين أو ثلاث أو أربع، كلما يحدد حد نقول له إيه؟ نجيبك على ذلك ومن وأين التفرقة؟ فين التفرقة والدليل؟ زي بيقولوا الترك المطلق في الصلاة هو ده اللي نكفر به، وأما لو كان يصلي بعضا ويترك بعضا إذا كان شيخ الإسلام تامية فلا نكفره، الكلام ده لا حاصل من ورائه، أقصد يعني ملوش دليل على التفرقة. فلو سجد في أول حياته سجدة ثم ترك الصلاة بعد ذلك 20 سنة، هذا ينطبق على كلام من يقول الترك مطلق هذا ما تركها ايه مطلقا، وهذا كلام باطل لا يقوله احد اهل العلم اللي بتذكر اقوالهم دول، كلهم متفقون على عقابه. اللي بيقولوا التكفير قالوا بتكفيره اذا ترك زي ما قلنا اقصى حاجه كم صلاه 3 صلوات، هذه الاقوال الوارده في ذلك. اما انه يجعلها يقول الترك المطلق هذا ما حده ان هو يقول لا يجوز زي شبه في حياته، حياته دي ممكن تكون اصلا بعد البلوغ لحظات، هذا ربما انسان بلغ انت يعني انت تكفره اذا ترك الصلاه مثلا حتى يخرج وقتها وقت واحد فقط، بلغ عاقلا وترك صلاه العصر، بلغ في صلاه العصر وترك صلاه العصر الى غروب الشمس ومات، فهذا انسان عمره ما تصوم وتصورش ان دعي الى الصلاه وامتنع منها، ده مش 20 سنه ولا حاجه. على قول بقى من يقول الترك المطلق يكفره على ذلك، ويقول ان لو هو سجد لله سجده وقعد 20 سنه لا يكفره على ذلك، هذا قول لا يقوله احد من اهل العلم المتقدمين، وبالتالي فهذا القول قول لا دليل على التفرقه فيه. ان يقول انه لو صلى شويه وساب شويه ما كفروش، هذا القول ليس قول ائمه اهل السنة من يعني في هذه المسألة، اما ان يكفره بترك صلاة او صلاتين او ثلاث، واما ان لا يكفره مطلقا اذا ترك الصلاة واقر بوجوبها وتكاسل عنها يدعى الى شأنها و يعني اذا امتنع عوقب بالقتل او بالحبس كما ذكرنا الخلاف في ذلك. اما الحج فايضا هو الخلاف في كونه على التراخي ام على الفور امر مشهور. فلو انسان قال يعني انه اخر الحج هذا العام لانه متأول حتى لو اعتقد وجوبه على الفور ثم اخره، فلا نزاع في عدم تكفيره في ذلك. السورة اللي ابن القيم رحمه الله ذكر ان هي متفق على او هي سورة التكفير ان يقول لا احد ابدا، ودي في الحقيقة هي سورة الآبي الممتنع، وهو الذي يقول انا لا اصلي ابدا ولو قتلتموني، انا لا اصوم ابدا ولو قتلتموني، هذا سورة الإلاء والرفض والرد لشرع الله. اما نحن نتكلم عن الذي تركها تكاسلا، خصوصا في اجناننا التي لا يعرض فيها على نوع من العقاب، او يعاقب مثلا من قبل وليه، مثلا ابوه يضربه مثلا اذا كان بالغا او نحو ذلك، ومع ذلك يعاود الترك، لكنه متكاسل فعلا وليس ابيا ورافضا للصلاة. صورة اخرى، حديث هذا اذا يدل دلالة ظاهرة على عدم التكفير بمساواته باركان الاسلام الاربعة الاخرى غير الشهادتين، والادلة على التفرقة بين الشهادة وبين غيرها. ايوه الاتفاق مش طيب، يعني في قول بالتكفير، الاتفاق في مسألة عدم التكفير المفطر عمدا في رمضان نقل الاجماع فيها غير صحيح، لان في خلاف ولكن الخلاف غير مشهور وخلاف ضعيف. المشهور عند ائمه بس لا يخرج صاحبه الى البدعه، يعني لو واحد كفر المفطر عمدا في رمضان لا يخرج الى البدعه، لكنه قول مرجوح. لكن ان هو موجود يعني عند بعض اهل العلم نعم، لكن عامه اهل العلم على عدم التكفير. قال الدليل العاشر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وجه الدلالة منه من وجهين، احدهما انه انما جعله مسلما بهذه الثلاثه فلا يكون مسلما بدونها. نقول المقصود بها التزام ذلك، التزام فعل والاقرار بوجوبه، والا فلا قائل ولا حتى ابن القيم رحمه الله انه لا يكون مسلما حتى ياكل من الذبيحه. هل يقول بذلك؟ مفهوم المخالفه فيه انه لازم يذبح قدامنا ونذبح احنا قدامه وبعدين نقول له كل ياكل، عند ذلك نحكم بالاسلام؟ لا يقول ذلك القائل، انما المقصود ان يلتزم تحليل ما احل الله وتحريم ما حرم الله سبحانه وتعالى، وتعظيم القبله ويستقبل القبله بمعنى يرى وجوب استقبالها ويلتزم ذلك، انا اقر بذلك. اما انه لابد ان يبلغ الذبيحه، هذا واضح جدا هذا الحديث انه هو لا يلزم الاكل الذبيحه في حكم الاسلام. فالمقصود اذا هذه قرينه قويه انه المقصود التزام هذه الاحكام، ونحن هو الذي نقول به من لم يلتزم وجوب الصلاه الخمس اما جحودا او اباء وردا كان كافرا، من لم يلتزم استقبال القبله كان ايضا كافرا، اما جاحدا لوجوب ذلك او ابيا ردا لشرع الله كان كافرا. الثاني انه اذا صلى الى الشرق لم يكن مسلما حتى يصلي الى قبله المسلمين، فكيف اذا ترك الصلاه بالكليه؟ الذي يصلي الى الشرق انسان معاند راد لشرع الله، يدين بغير الدين مع العلم بالضروره بمشروعيه الايه؟ القبله، فلا يتصور فيه انه متكاسل. انما النزاع نحن في من؟ المتكاسل. هذا يقول كيف اذا المصلي بالكليه؟ اللي بيصلي لغير جهه الشرق ده انسان يعارض شرع الله عز وجل ويشرع شيئا من دونه، فالشرك اليه واضح وبين، يعني الشرك الحكم عليه الشرك واضح وبين، لانه يصلي الى غير عالما يقول انا اعلم ان هذا اتجاه الكعبه ومع ذلك اصلي الى قبله النصارى او قبله اليهود او قبله المجوس. لا شك انه بذلك يتشبه بهم في شعار دينهم الاصلي وهو القبله فيكون خارجا من المله. اما الذي لا يصلي اصلا لكن لو صلى صلى الى القبله، ولو قالوا له اين تصلي لو صليت قال الى القبله، لكن الصبح، لكن تعبان، لكن برجع متاخر وببقى عايز انام ونحو ذلك، هذا يسوى بينه وبين الذي يصلي الى قبله النصارى؟ والله كلام في غير موضعه فعلا، واستدلال ضعيف جدا ان يحتج بهذا الحديث على عدم، بل نحتج به فعلا اولى ان يحتج به على عدم ايه؟ على عدم التكفير. الدليل الحادي عشر ليه؟ لان هيستدل به ازاي على عدم التكفير؟ هنقول ان دي قرينه زي ما قلنا على التزام، ان المقصود صلى صلاتنا التزم ايه؟ وجوب ذلك، التزم الفرضيه واقر بها واعترف ان هذه هي القبله وتحل الذبيحه، والا فلا يلزم كما ذكرنا حل الذبيحه ولا ان ياكل منها فعلا، وهو مع انه قال واكل ذبيحته، لكن الذي ايه مفهوم المخالفه بتاع الحديث ده في الحقيقه بقى؟ في الحقيقه لا مش مكانش، بس لو قال النبي عليه الصلاه والسلام ما تنفعش، لو قال ان ذبح المسلمين ده حرام ماشي كده، لو واحد مسلم ده راح ما ناكلش اهو ده بقى كافر، ازاي بقى اليهودي زي ما هو؟ ما هو اليهود مش هياكل الا لما يهودي يذبح ماشي، فيقول ما احناش هناكل من ذبح المسلمين، يبقى هو لا يستحل ما احل الله سبحانه وتعالى، يحرم ما احل الله عن معلومنا الدين بالضروره ايه؟ حله، ده التزام ماشي؟ يبقى اذا ده الامر ده متعلق بان مفهوم المخالفه فيه عدم التزام التحليل والتحريم والايجاب الشرعي. فاهمين؟ واحد بيقول مش هنقول له، واحد قال طبعا مش عايز اكل من اللحمه، من اللحمه دي انا اكلش من الذبيحه دي، لكن اكل ذبيحتنا يعني راى حل ذبيحتنا، اللي يرى حرمه ذبيحه المسلمين وهو مقر بالسنة هذا كافر والعياذ بالله. خدوا بالكم مش في الموضوع، مش في الموضوع مساله الخلافات اللي بين الفقهاء في من تحل ذبيحته اذا حل متوكه تسميه عمدا او سهوا مثلا، او ما ترك الشرائط عن ذبيحته او لا تحل، ان ده خلاف في ان ده حصلت الزكاة الشرعية ام لا، لكن احنا مفهوم المخالفة في واحد اقر بان المسلمين دول مسلمين وذبحوا بالفعل وتموا الله وبعدين قال ذبحتهم حرام عشان هم مسلمين بالضبط، عشان ما التزمش زي ما قال انا عارف ان المسلمين يصلوا للقبلة الكعبة وانا هصلي الى القدس مش هصلي للكعبة، يبقى ده ما التزمش ده للعلم، يبقى كلمه استقبل قبلتنا معناها راى وجوب ايه؟ استقبال قبلتنا، وبالتالي فاحنا بنقول في الامر ده ان معناه راى وجوب الصلاه، صلى صلاتنا زيها بالضبط. اه فعلا ده انسان زنديق، الزنادقه والباطنيه من هذا النوع، الباطنيه من نوعيه الاباء ده اللي يقولوا ان هذه التشريعات للامه المنكوسه والعياذ بالله، وغلاة الصوفيه الاباحيه اللي هم بيقولوا التشريعات دي ما تلزمناش، دي تلزم الجهل العوام والعياذ بالله، يقولوا ان العوام دول هم تلزمهم يصلوا ويصوموا الحاجات اللي بتاعتهم دي، لكن اللي وصلوا اليقين ما يلزموش، يقولوا واحد يقول لو تعملوا انا بقول لكم لا حول ولا قوه من جنابه ولا اصوم رمضان ولا اصلي والعياذ بالله، لانه وصل لليقين خلاص، ده مش عايز يلتزم ايه؟ واجبات الشرع والعياذ بالله. نقول مثال ثاني على اكل ذبيحتها، واحد قال انا احرم الصحوم لانها ايه؟ معروف ان انت تتابع مين ده؟ اليهود. لو واحد راى حرمه الصحوم ماشي كده؟ يبقى لم ياكل ذبيحتها لانه حرم ما احل الله عز وجل بالاجماع. عالما مش مجتهد في القبله ولا مخطئ فيها وصلى ناحيه بيت المقدس يبقى كافر خارج من المسجد. ها؟ مش انا هيقول ايه دي غيبه المسلمين؟ ما كمانش ما هو اقول لك اهو ده فعله ده عناد للشرع. ده يدل على وجود الاباء لشرع الله سبحانه وتعالى. ده وجود الرد لشرع الله سبحانه وتعالى. لا تحصل الا من رد لشرع الله. وده مش هو اللي رجع فيه، او ده مما يظهر به الفرق بين اهل السنه وبين المرجئه. فعلا المرجئه يقولوا النوعيه دي اللي بيصلي لغير القبله مسلم كامل الايمان، واهل السنه لا ده خارج من المله لانه يابى التزام الشرع اللي هو عمل القلب. عمل القلب موجود اصله عند اللي بيقول لك اصل انا جيت متاخر امبارح ومراته كانت محضره العشاء فتعشى فانا نفسي تعبان تمام، وبين واحد تاني يقول لك ده انا هصلي لاتجاه اليهود. لا والله العظيم في فرق بين جاء بوضوح ان في فرق واضح بين النوعين من الناس. واحد يرفض شرع الله سبحانه وتعالى يقول لك هصلي اليهود، وهو والتاني يقول لك هعمل زي النصارى، واحد تاني بيقول لك انا يعني تعبان او انا كسلان طب هقوم طب هصلي المره الجايه طب ان شاء الله لما الدنيا تبقى ما الميه ساقعه دلوقتي الواحد ملتزم باصل الدين اللي هو التزام التشريع وانه يعتقد وجوب الصلاه وانه عارف ان الصلاه فرض عليه والثاني يأبى ذلك. صح بأن المسجد ده اللي فيه خلاف. صح اللي ده عنده انقياد باطن اللي هو اللي بيقول انا تعبان او المايه ساقعه ده عنده انقياد باطن وما زالش اصل انقياده. واما ذلك الذي يصلي الى غير القبله ليس عنده اصل انقياد. الدليل الحادي عشر ما رواه الدارمي عن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان ذكر السند عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الجنه في الصلاه. رواه احمد والترمذي ومحمود نصر الصلاه في سنده سليمان بن قرن سيد الحلو ابو يحيى القتات لين الحديث ضعفه الالباني. يقول هذا يدل على ان من لم يكن من اهل الصلاه لم تفتح له جنه، لم تفتح له جنه وهي تفتح لكل مسلم فليس تاركها مسلما. ولا تناقض بين هذا وبين الحديث الاخر وهو قول مفتاح الجنه شهاده ان لا اله الا الله. ايضا اسناده ضعيف. فان الشهاده اصل المفتاح والصلاه وبقيه الاركان اسنانه التي لا يحصل الفتح الا بها اذ دخول الجنه موقوف على المفتاح واسنانه. صح نحن نقول بذلك. لكن المفتاح اللي كسرت اسنانه يمكن اصلاحه باشياء من خارجه مش كده؟ لذلك بنقول دول تلحقهم ايه؟ الشفاعة. احنا بنقول غير اللي ما جاش بمفتاح ايه؟ خاص. اللي ما جاش بمفتاح قال ازاي نعمل له ايه؟ هيصلح ازاي؟ ما يصلحش. لكن اللي مفتاحه اتكسرت سنانه ممكن حد يصلحه له. ومن هنا قلنا ده بقى اذا سلمنا صحة الحديث. ولكن من باب الاستدلال يعني استدلال السلف فهم السلف استدلوا بنفس استدلال الله على وجوب الاعمال. لما عشان لا اله الا الله مفتاح الجنه فقال ارايت اذا اتيت المفتاح لا اثناء له هل يفتح لك؟ قال لا. قال فامره بالتزام العمل. الاعمال الواجبه كلها يصبح بقى يكون حجه للخوارج على تكفير من ترك الواجبات؟ لا هنقول انه اللي ما اتاش بالواجبات الشرعيه مش ده كسر الاسلام بتاع المفتاح برضه؟ ما هي مش الاركان بس ده كل الواجبات الشرعيه من ضمن لوازم الايه؟ المفتاح ده عشان يفتح من اول ما يدخله. اللي غير كده لازم يتكمل بحاجه ثانيه. اللي جاء اللي ترك شيء من الواجبات الشرعيه او فعل المحرمات يبقى كسر بعض الاسنان ده مفتاح قابل للاصلاح لوحده مش هيفتح. لكن لا يلزم انه لم ياتي مفتاح اصلا. ونقول شفاعه الشافعين ورحمه رب العالمين تصبح ما افسده هؤلاء من اسنان مفاتيحهم. قال البخاري قيل لوهب ابن منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان. فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. ده كما ذكرنا سنلهم على وجوب العمل والرد على المرجئة في عدم إيجاب العمل بالكلية. رواه البخاري معلقا. الدليل الثاني عشر ما رواه محجن بن أزرع الأسلمي انه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال له ما منعك ان تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ قال بلى ولكن صليت في اهلي. فقال له اذا جئت فصلي مع الناس وان كنت قد صليت. رواه الامام احمد ومالك في الموطأ وعبد الرزاق والنسائي والبيهقي والحاكم وقال حديث صحيح. قال البني بص ان يحجن لم يروي عنه غير زيد بن اسلم ولم يوثقه غير المحبين. فالحديث صحيح على كل حال. يقول فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاه. وانت تجد تحت الفاظ الحديث انك لو كنت مسلما لصليت. وهذا امر لا ننازع فيه. فان كل مسلم يقال له كيف تزني وانت رجل مسلم؟ الاسلام هنا الاسلام الواجب على علي ان ايه؟ ان يلتزم. لما يقول لواحد انت مسلم عشان تفطر في رمضان، انت مسلم عشان تسب والاب والام مثلا وتفعل وتفعل، لابد ان تكون مسلما يعني مسلما كاملا الاسلام الواجب الذي يلزمك من ذلك. فهذا كلام ليس بممتنع. ثم ان هذا يدل على عدم التكفير من جهة أنه لابد أن يسأل تارك الصلاة لماذا تركها. فإذا ذكر الإله فهو الذي يكفر، فإن الله عز وجل قال لإبليس ما منعك ألا تسجد لأمرك، وهو عز وجل يعلم أن إبليس آدي، ولكن يبين أن عز وجل كفر، وهو لم يقل شغلني عن هكذا، لم يقل إبليس كنت متعبا، لم يقل إبليس تأخرت قليلا وسوف أفعل، وإنما قال لم أكن لأسجد. فإحنا نقول كذلك، من ترك الصلاة قيل له ما منعك أن تصلي، فإن ذكر الإباء كما ذكر إبليس فهو الكافر، وإن ذكر الجحد فهو الكافر، وأما إن ذكر تكاسلا فهذا الذي فيه النزاع. فألست لرجل مسلم، هذا هو الإسلام الواجب كما ذكرت. الله أعلم. قال وهذا كما تقول ما لك لا تتكلم لست بناطق، وما لك لا تتحرك لست بحي. وممكن يكون انسان يقول نعم اني حي ولكني نائم او كنت نائما، فيذكر سببا اخر غير كونه قد مات، مش كده؟ يقول فلو كان الاسلام يثبت مع عدم الصلاه لما قال لمن راه لا يصلي الست برجل مسلم؟ قلنا ان هذا هو الاسلام الواجب عليه. قال اما اجماع الصحابه فقد روى ابن زنجويه عن عبد الله بن عباس انه جاء عمر بن الخطاب حين طعن في المسجد، فقال فاحتملته انا ورهط كانوا معي في المسجد حتى ادخلناه بيته، فامر عبد الرحمن بن عوف ان يصلي بالناس. قال فلما عبد الرحمن ابن عوف أن يصلي الناس. قال فلما دخلنا على عمر بيته غشي عليه من الموت رضي الله عنه، فلنزل في غشيته حتى اصفر ثم أفاق، فقال هل صلى الناس؟ قال فقلنا نعم، فقال لا إسلام لمن ترك الصلاة. الإسناد الصحيح الثابت عن عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وهو قريب في المعنى لكن احتاج باللفظ اللي هو يعني احتج به من يقول عمر بن الخطاب يقول بكفر تارك الصلاة كفر ناقل عن الملة، فهو في الأخير لا حظ بالإسلام لمن فعل كذا زي لا إيمان لمن لا أمانة له، وهذا ليس بممتنع. في الشيخ نقل لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، هذا بمحضر من الصحابة، ثم دعا الوضوء فتوضأ وصلى لك في الصلاة، فقال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه. وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل عبد الرحمن عوف وابي هريره ولا يعلم صغري خلافهم. قال الحافظ عبد الحق الاشبيلي رحمه الله في كتابه في الصلاه ذهب جمله من الصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم الى تكفير تارك الصلاه متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر وابو الدرداء، وكذلك روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، هؤلاء من الصحابه. ونحن لا ننازع في تسميه من سماه الصحابه كافرا، بل من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نزاع على التسميه، النزاع في نوع هذا التكفير، هل هو كفر ناقل عن المله ام لا؟ ونحن نقول ايتونا بالاسانيد الثابته عن الصحابه انهم عاملوا تارك الصلاه تكاسلا معامله الكافر الخارج من المله لمن ترك صلاه متعمدا او صلاتين او ثلاث صلوات لو لم يقتل على تركها. ومع كثره من يترك الصلاه من المسلمين في عبر العصور، الاحتجاج بن قدامه يحتج باجماع عملي من المسلمين انه رغم في انه في كل عصر يوجد من يترك بعض الصلوات ومع ذلك لم يزالوا يدفنون في مقابر المسلمين وترثهم ورثتهم ويصلى عليهم في عموم المسلمين، ولم يعامل احد منهم معامله المرتد، تحتج بالاجماع العملي للمسلمين عبر العصور. وهذا من اقوى الادله على ان الصحابه كفروه نعم كفرا غير ناقل عن المله. ومن غيرهم احمد بن حنبل واسحاق بن راهوي وعبد الله بن مبارك وابراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وايوب السختياني وابو داود الطرسي وابو بكر بن ابي شيبه وابو خيثمه زهير بن عمر. وهذا قول هؤلاء فعلا، ونحن نقول ان المساله خلافيه بين اهل السنه. قال المانعون من التكفير: يجب حمل هذه الاحاديث وما شاكلها على كفر النعمه دون كفر الدخول، اللي هو كفر دون كفر. فقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم تركه فهو نعمة فهي نعمة قد كفرها. وقال: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. وقال: تبرؤ من نسب وإن دق كفر بعد إيمان. هو ده بثيرة ولكن صحيح شواهده. وقوله: شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في ظهورها فقد كفر إذا أنزل على محمد. كل واحد صحيح. وقوله: من حلف بغيره فقد كفر، ورواه الحاكم. وقوله: اثنتان في امتي هما بهم كفر، الطعن في الانساب والنياحه على الميت. ونظائر ذلك كثيره. قالوا: وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الايمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتشب، منتشب لغير ابيه. اما الكلمه دي هي دي غلط، هي والمنتهب. والمنتهب مش منتشب. وان كان المنتشب غير دي منفي عنه الايمان ايضا. لكن ها؟ نعم، هو الكلام هنا والمنتهب اللي هو: ولا ينتهب نهضة ذات شرف ينتهبها حين تلوها مسلم. ولم يوجب زوال هذا الاسم عنهم كفر الجحود والخلود في النار. فكذلك كفر تارك الصلاة ليس بكفر الجحود ولا يوجب التقليد في الجحيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فنفى عنه الإيمان ولا يوجب ترك الأمانة، ترك أداء الأمانة أن يكون كافرا كفرا ينكر عن النبي. وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. إسناد صحيح ابن عباس. وقد قال طاووس: سئل ابن عباس عن هذه الآية فقال: هو به كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال أيضا: كفر لا ينقل عن الملة. وقال سفيان عن ابن زيد عن عطاء: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. إسناد صحيح أيضا إلى عطاء. وهذا كله طبعا معلوم في أنه في الحكم بغير ما أنزل الله الذي كان موجودا في زمنهم من بعض الامراء الظلمه الذين يقررون احقيه التشريع ولزوم شرع الله سبحانه وتعالى ووجوبه، ويلتزمون في الجمله بشرع الله ولا يلزمون الناس بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى في يعني امر التحاكم والتحكيم، ولكن يخالفون في امور قلت او كثرت متأولين في ذلك أو مخالفين معصية لله سبحانه وتعالى، لكن لم يسنوا تشريعات مخالفة لشرع الله. سن التشريعات إلزام وهو أعظم من الاستحلال. ولذلك لا ينازع العلماء في أن من لم يحكم ما أنزل الله مستحلا فهو كافر كفر ناقل عن الملة. والإلزام بتشريع مخالف لشرع الله كما ذكرنا متضمن الاستحلال والزيادة. فلا يحتج محتج بأن ابن عباس قصد القوانين الوضعية والأحكام والعادات العرفية الملزمة للناس ويقول هذا قول ابن عباس ولا قول السلف. ابن عباس إنما يتكلم كما يقول الأستاذ محمود شاكر رحمه الله عما كان في زمنه من معاصي بعض الأمراء، فكانوا يردون على يقول: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. مين الذي يذهبون إليه؟ الخوارج. ما كانش أصلا في نزاع إلا بين إيه؟ بين اهل السنه وبين الخوارج. فاللي كانوا بيكفروا الحكام في ذلك الوقت انهم حملوا هذا الكفر على ايه؟ على الكفر الاكبر في افعال هؤلاء الحكام، وهم كانوا بالجمله ملتزمين بشرع الله سبحانه وتعالى ويخالفون كما ذكرت في قضيه او قضايا. الذي يريد ان يحتج بهذا الاثر وهو اثر صحيح سندا ومعنى على يعني جعل الحكم غير ما انزل الله على نحو ما صنعه اليهود في الجلد والتحميم للزاني بدلا من الرجم، او في اباحه هذا الامر او التشريعات المبنيه على خلاف شرع الله سبحانه وتعالى فهو مغرض وهو مبطل. بل يعني كلام يعني الاستاذ محمود شاكر الاستاذ احمد شاكر فيه اشد من ذلك، يقولون عنه ان ذلك حكم مستحيل والعياذ بالله. لكن نقول هذا بلا شك يعني اقل احوال سوء الفهم وعدم فهم معرفه او مع عدم معرفه عقيده اهل السنه المخالفه لمنهج المرجئه. وذلك انه لا يتصور مؤمن بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وبالقران العظيم يوجب على الناس خلاف شرع الله. المتصور بذلك ان يكون بينه وبين شخص عداوه فيضربه او يحمله هوى او شهوه على المخالفه. لكن ان يؤصل ان الزنا مثلا بعد 18 من العمر اختياري بالاختيار لا عقاب فيه، فهذا لا ينبع الا من مستحيل الزنا. واذا كان يلزم بذلك فهو اعظم من المستحيل. هذا لا يصدر من مسلم ابدا عنده اصل الدين ان يسن للناس تشريعا ملزما ان للذكر مثل حظ الانثى، الا لانه يعتقد ان توريث الذكر مثل ضعف الانثى او مثل الانثيين ظلم للمراه. لا يسن لهم عدم اقامه الحدود التي شرع الله سبحانه وتعالى سنه عامه ماضيه وان تستبدل بغيرها، الا من يعتقد انها لا تصلح ولا يمكن ان يتصور خلاف ذلك. فلان كما ذكرت مثلا من يقول لو ان انسان قال الصلاه لا باس بها، من صلى فلا باس ومن ترك فلا باس، فهو يرى ان الصلاه امر ايه؟ اختياري حر. ايهما اشد، هذا الانسان ام يقول من صلى قتلته؟ كل من يصلي اقتله. هذا بلا شك منبعه انه ايه؟ يرى تحريم ايه؟ الصلاه. ده يعاقب عليه. ما معنى التحريم؟ ما معنى الايجاب؟ الايجاب معناه انه يعاقب على الترك ويثيب على الايه؟ على الفعل. لو ان انسان كل واحد يقول له كده، كل واحد يزني يديله فلوس، كل واحد يزني، يسن تشريعا بان كل من حارب دين الله عز وجل فله مكافاه، كل من ينضم الى الاعداء وكل من يقف في صف اليهود والنصارى ضد المسلمين فله من المال كذا وكذا. فهذا يتصور انه عنده اصل محبه الله وحبه الله وحبه دين الله عز وجل، ام لا يتصور الا انه يعادي هذا الدين؟ هذا لا يمكن ان يوجد. هذا مثل السجود للصنم، لا يمكن ان يتصور انه يقع اختيارا الا من تارك لتعظيم الله عز وجل. لا يمكن ان يتصور ان يستهان ان يستهين بمصحف الا من فاقد لتعظيم كتاب الله عز وجل. غير متصور، فعله لا يحتمل غير الكفر. ففي افعال ان كل يتربص كده، اول ما يلاقي واحد يصلي يقتله، اول ما يلاقي واحد عنده علامه الاسلام ينكل به ويعذبه، اول ما يجي امراه محجبه ينتهك عرضها، علامه عنده كده. يبقى هذا ايه؟ انما يحارب اهل الاسلام. فهذه الافعال من غير ما يتكلم، من غير ما يقول، طالما انه استمر على ذلك وعرف منه انه يفعل بكل من صنع به، من فعل كذا من اعمال الاسلام يصنع به كذا. يعني بيحارب لاجل ذلك، يحاربه لاجل ذلك. فلما يسن تشريع ملزم ويقول انا ملتزم به، وانا التزم بان كل من دعا الى تطبيق الشريعه، زي مثلا في تركيا كل من يدعو الى تطبيق الشريعه يعاقب بالسجن 8 سنين مثلا، واذا كان ضمن جماعه يعاقب بالاشغال الشاقه الى مدى الحياه، بالسجن مدى الحياه، لا يبرز من السجن مطلقا. ده واحد نقول ده عايزين نقول مستحيل ولا مستحيل؟ ده مستحيل وزياده، ده زاد على الاستحلال. لا، ده المستحيل اهون منه. ده احنا يجي المستحل يبقى فعلا لو يجي واحد كافر مستحل اهون من هذا الايه؟ الذي يعاقب على شرع الله سبحانه وتعالى. يعني لو في امريكا ولا تركيا مثلا يدعو لشرع الله سبحانه وتعالى، في امريكا ما عندهمش مانع يدعو ربنا، اللي عايز يتكلم يتكلم. يبقى اهون من الذي يحرم الدعوه الى شرع الله سبحانه وتعالى ويوجب خلاف شرع الله. فالتسويه بين الاثنين دول كلام خطير. انا بتكلم بس كلمه عابره على مساله كفر ايه؟ دون كفر. ده كلام عشان ناخذ بين كلام ابن عباس رضي الله عنه في هذه المساله، ده اسناد صحيح بلا شك عن ابن عباس، وهو يثبت ان ترك الواجب لشهوه او لتكاسل او لرشوه او لغير ذلك كفر دون كفر. هذا في هذه المسألة. قال فصل الحكم بين الفريقين. خلينا مرة جاية إن شاء الله بعد أسبوعين نقول 19 ذي الحجة إن شاء الله إذا ربنا أحيانا على الخطوة. كيف يؤمر الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز خروج على الامام الا المرء منه كفرا براحا، وفي روايه قال الا ما صلوا، فجعل الصلاه هي المانع من خروج على الائمه، فلو تركوها جاز الخروج عليهم فيكون كفرا براحا. نقول هذه انواع فيما يجوز فيه الخروج، فمنها ان يرى كفر براح ايا ما كان، سواء كفر بالملائكه مثلا او اشرك بالله او كفر برسول من الرسل او كفر بالقران ونحو ذلك. نمرة اثنين ان يترك الصلاة فهذا موجب للخروج عليه، وغير ذلك هناك انواع اخرى قد تستجب. قولوا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تقتضي ان ما ذكر بعد قول انما من الصفات انه واجب، لانها ان انتفت انتفى الايمان الكامل، وهذا يدل على ان الانفاق الوارد انما هو الواجب وليس الواجب والمندوب كما ذكر في تفسير ابن كثير. لا، هو يتضمن الواجب والمندوب في صفة أهل الإيمان، مفهوم المخالفة في الإيه؟ الواجب فقط. اللي هي إنما، يعني نقول اللي ما ينفقش يبقى مش مؤمن. أنا ما ينفقش إيه بقى؟ لما أقول المؤمن ينفق، مفهوم المخالفة ده منطوق يشمل النفقة الواجبة والمستحبة؟ طب مفهوم المخالفة؟ من لا يؤمن من لا ينفق ليس بمؤمن، يبقى لازم اقول من لم ينفق الواجب ليس بمؤمن الايمان بيه، ماشي كده؟ يبقى المنطوق زي ما قال ابن كثير، المفهوم هو اللي لابد ان يقيد. رجل ترك الصلاه عنادا لما راى اخ ملتزم، فهل هذا يكون عنادا؟ يعني ايه عنادا؟ نقول له ما تصليش فيه، يقول ما مش مصلي، ماشي كده؟ ولو عملت فيها ايه مش مصلي، ولو كذا لن اصلي، هذا آلي في الحقيقه. لكن يقول انا غلطان، انا مقصر، انا كنت مشغول، هذا ليس بخلاف المله على الراجح. ثواب قراءه القران على الراجح يصل الى الميه. حكم وصف نفسه بالكفر، كانت حالته النفسيه منهاره. كان يعاني كبتا وضيقا على شعور ما يقول، حتى لانه عند مروقش حجم حجة شديدة على هذا الوصف. نقول هذا الانسان الذي قال انه كافر عندما تلفظ هذا القول، هل كان عاقلا ام كان مجنونا؟ اذا حد الاوصاف الشرعيه في ذلك. اذا كان الرجل ده ساعة ما قال غاب عن وعيه، صار مثل السكران من شدة الغضب، صار لا يدري ما يقول، اخبروه انه قال ذلك ولم يعلم انه قال، فهو خارج عن حيز التكليف. حكايه منهاره دي وصف ما ينفعناش. اللي ينفعنا ان دكتور نفسي ولا دكتور امراض عقليه يقول الراجل ده ساعه ما جات له النوبه كان في حاله لا وعي، كان في حاله ذهول لا يدري ما يقول، غير مسؤول عن تصرفاته. لو اتى الواحد ساعتها ياخد براءه ويتحجز في مستشفى الامراض العقليه، ماشي كده؟ لو واحد مسؤول عن تصرفاته يبقى ساعتها يبقى هذا الكلام ليس بمجنون، فغير يبقى يبقى يبقى يبقى خارج من المله فعلا. نعم؟ الندم ده يتوب الى الله سبحانه وتعالى. هو الندم ده على اي الاحوال ينقض الشهاده ويتوب الى الله سبحانه وتعالى. المعية دي تغليظ، وقلنا تتحقق لوجوده في النار مدة. معية تارك الصلاة مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف لا يلزم منها المساواة في الدرجة، هم نفسهم انفسهم غير متساوي، ففرعون اشد من هامان أليس كذلك؟ وفرعون هذه الأمة أبو جهل وليس أبي بن خلف، أليس كذلك؟ فلا يلزم التساوي، فإذا كانوا مستويين فلا يلزم أن ترك الصلاة يكون معهم في نفس الدرجة. هذا تغليظ زي ما قلنا معاهم. أيرضى أن تكون معهم؟ أيرضى أن يكون معهم؟ التغليظ عليه. الذين لا يأكلون ذبائح الناس لأن لا نعلم هل هم مسلمون أم لا، لأنهم أعضاء في أحزاب مع الصوفية لا يصلون تاركين لها، يقول لا نصلي خلف إمام الناس يزدر. هؤلاء أهل بدعة، يجب أن تأكل ذبيحة من ظهر إسلامه إلى لتبينك العكس. إذا كان قد اختلطت ذبيحة مسلم بمرتد فلينظر في ذلك، لكن واحد تبقى لا تعرف عنه الا الاسلام ثم تمتنع عنك ذبيحته، هذه بدعه ضلال. يجب ان تستحل ذبيحته ما لم يتبين خلاف ذلك، تصلي خلفه ما لم يتبين خلاف ذلك.